بسم الله الرحمن الرحيم. من سره أن ينظر إلى بضعة مشاهد من يوم النصر الإسلامي الأول، يوم بدر الكبرى، فليستمع إلى سورة الأنفال، فإن فيها ترتسم الخطوط الرئيسية لهذا الحادث العظيم ولأسبابه ونتائجه. كيف رسمت هذه الخطوط؟ هل على سنن العرض التاريخي أم على نهج الأسلوب التربوي؟ السرد التاريخي يتبع تسلسل الحوادث الماضية على ترتيب وقوعها، أما الأسلوب التربوي فإن هدفه الأول وضع الخطة لعمل اليوم والغد، فلا يكون رجوعه إلى الماضي إذا رجع إليه إلا ليقتبس ما فيه من عبر وشواهد يبثها في ملابساتها بغض النظر عن ترتيبها الزماني. على هذا النهج التربوي الحكيم وضعت سورة الأنفال، فإن المسلمين يوم انتصروا في غزوة بدر كانت وقائعها حاضرة في خواطرهم، فلم تكن بهم حاجة إلى التذكير بها، ولكنهم كانوا في حاجة ملحة إلى التفكير في قضية الساعة، وهي القضية التي جدت حين وضعت الحرب أوزارها، ذلك أنهم لأول مرة في تاريخهم ينهال عليهم من الغنائم المال الوفير، ويقع في أيديهم من الأسرى العدد الكثير. فهل كان لهم الحق شرعا في أن يغنموا ويأسروا؟ وإذا كان، فعلى أي قاعدة توزع هذه الغنائم؟ وكيف يصنعون بهؤلاء الأسرى؟ مشكلتان أثارتا بينهما البحث والجدال، ومن أجل حلهما والله أعلم نزلت سورة الأنفال. ولذلك نرى هاتين القضيتين تحتلان من السورة مكان القلب والجناحين، ونرى سائر الذكريات البدرية قد سيقت في تضاعيف الحديث عند مناسباتها. ولقد كانت أصعب المشكلتين مشكلة الغنائم وهي الأنفال، فقد شجر بينهم بسببها شيء من المنازعة والمدافعة، ولذلك سميت السورة باسمها وصدرت بالفصل في شأنها. نعم، لقد كان الجيش في ساعة الانتصار ثلاث طوائف: طائفة محدقة برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوطه وتظاهره، وطائفة تتابع قتال العدو المنهزم، وطائفة تجمع الغنائم والأسلاب. وجعلت كل طائفة منهم تدعي أنها صاحبة الحق في تلك الغنائم، وتؤيد دعواها بما لها من موقف خاص ممتاز. فجاء صدر السورة الكريمة فاصلا في هذا التقاضي حاسما لهذا النزاع. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهكذا بينت الآية الكريمة أن الحكم في الغنائم لن يكون وفقا لأماني هؤلاء ولا هؤلاء، وأن أمره مفوض إلى الله ورسوله. ولقد كان من أحكم السياسة التربوية في معالجة نفسية الجنود وتدريبهم على الطاعة المطلقة لأمر القيادة الرشيدة أن السورة لم تبين طبيعة هذا الحكم ولا هويته إلا بعد 40 آية منها. وفي انتظار هذا البيان أخذت توطن نفوسهم على انتظار حكم الله والتفويض له والرضا به أيا كانت فحواه، فإن شأن المؤمن الصادق أن يخشع قلبه وتسكن رعونات نفسه متى ذكر اسم الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم انتقلت بهم خطوة أخرى لتطمئنهم مقدما على أن الحكم المنتظر كسائر الأحكام الإلهية لن يكون إلا بما فيه صلاحهم ورشادهم، مستشهدة بأقرب الحوادث إليهم في هذه الواقعة نفسها، فقد كان حكم الله فيها على خلاف أهوائهم في أول الأمر، ولكنهم عند تنفيذه وجدوا فيه الخير كل الخير. نعم، لقد كان أمرهم بالخروج، ولكنه خيرهم بين خطتين، إما أن يعترضوا قافلة العدو التي تحمل مؤونته وبضاعته، وإما أن يقابلوا الجيش الذي خرج ليحمي القافلة، ووعدهم بالظفر بأحد الطائفتين بأي الطائفتين يختارون. وكان هذا التخيير في الحقيقة اختبارا لهمتهم ومدى سموها، فكان ميلهم بالطبع إلى تعقب القافلة لأنها غير ذات شوكة، أي ليست مسلحة، وهم قليل ولم يأخذوا أهبتهم للقتال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن الله أراد أن يريهم آية من آياته في الطاعة ويمنها والتضحية وفضلها، ودعاهم إلى التقدم لملاقاة الجيش فخرجوا، وفريق منهم كارهون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، والتقى الحق الأعزل بالباطل المسلح، وجعل النبي يستغيث ربه ويستنجله، فثبت الله جنود الحق وأكرمهم بأنواع كرامته وأمدهم بجند من عنده، وانهزم الباطل على كثرة شيعته وشدة شوكته. وهنا أراد الله أن يعصم قلب النبي وأصحابه من زهو النصر وغروره، فقال للمؤمنين: إنكم لم تقتلوا أعداءكم ولكن الله قتلهم. وقال لمحمد: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فكانت لله المنة والفضل من قبل ومن بعد.